أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، إحدى الأخوات السلفيات تقول أن زوجها، هذا هكذا جاء في السؤال، أن زوجها يسب الدين على أبسط الأشياء، وعندما تذكره بالله وتبين له الحكم يقوم بسب الله جل جلاله ويضرب، تقول ويضربني ويقذفني وأمي بالزنا، وكذلك يستهزئ بالسنة ويصف أهل السنة بأنهم داعش. فخرجت من منزله من دون إذنه إلى بيت أهلي وطلبت الطلاق من المحاكم عندنا، يعني هي في تقول هي في ليبيا. قال فهددني وأبنائي بالقتل، فما نصيحتكم لنا شيخنا بارك الله فيكم؟ الجئ إلى الحاكم، لا يحل لك أن تمكنه منك، هذا كافر. فالحاكم يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة. نعم، ولا تخافي من تهديده، حتى لو هددكم أنتم شهداء إن شاء الله تعالى، لكن ما أظن يجرى على هذا، الحاكم يمنعه. نعم.